ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، مسلمانا خواهي فروردقار واجبي كردوا لسر همو يشك لأيما كدلصوز وفاكو آمرقاري كاربت، وحرامي كردوا لسر من كخيانة كارو غشاش بيت. مسلمان بتايبتي أهل سنة وكوزانايان فرميانا أهل السنة نصحة وأهل البدعة غششة. أويك لسر سنة في غنبر إخوابر وعليه الصلاة والسلام أو في وست ناصح بيت، في وست آمشقار كار بيت، آمشقاري ونصيحتي همو كسيكا أو كسيكا فقيرة أو أشك دول من دا أو أيك دا صلاة دارة أو أشك بيد صلاة بيويست تو نصيحتي همو لايك كي بويك أخواي قورة بي خوشة وبوشك شاكي بو همو لايك. وهروها أهل البدعة غششة أو أيك لسنة في عمر إخوالا بدا عليه الصلاة والسلام دين داري تيبكا بلان دين داري تيك لسر سنة أو نبيت أو غش خيانة لملة دكا، غش خيانة لخلق دكا وآمشقاري در صوزانيا ناكا جائمة داوكاري لخواي فروردقار واما لبكا لو كسان بن كنصيحة وآمشقاري خير وبركة من بو أو خلق بو همو دبت. في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي الدين النصيحة، دين أو إسلام في روزي إيمة يكشت أو يجبريتي للنصيحة، بريتيه لآموشقاري كردن أو دين آموشقارية، دين بريتيه نيلا فيال كردن وخيانتكاري وغش كردن، دين بريتيه لويكتو دلصوز وفاكو خيرخواز وشاكويز بي بوهمو كسيك. الدين النصيحة أو نصيحة آموشقارية بو چه يجيق لوانيك نصيحة آموشقاري بو ذكره ولأئمة المسلمين وعامتهم آموشقاري في شواي مسلمانا سركردين مسلمانان وهروها آموشقاري كردني تقرأي مسلمانان وهروها صحاب رزاق فاي فردقاريان لبه دفرمي يجيك لو اشتعانيك في أغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام بيعتي ليورده قرتين لسري والنصح لكل مسلم، نصح آموشقاري همو مسلمانك كي جدا وكار من أخوة فردقار توفيق من بدأ بو أوي نصح آموشقاري دا صلاة دارو سركردش بكين وبو أوي نصيحة آموشقاري أو خلقش بكين. أما سبارت بدا صلاة دار في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دا فرميت سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل دا فرميت تنها حوت كسا روج قيامت كفور أو روج ديت أخوالا وبو أسمان دنيا خلق هموي لگرمان لعرقی خوی هیا گیشتو تجویج کی اوانده گرمایا هیچ سیبر اگنیا الا سیبری خوای پروردگار نبه، الا سیبری عرش خوای گوره نبه. و یچی گلوانی که دکو نجر سیبری عرش خوای گوره یکم کس ولا پیش همویان امام عادل پیشوایک سرکردیک مسئولک ده صلات دارک که عادل و داد پرور بی لگل خلک که جر دستی عدالت خوای پروردگار او ارجو آسماني كدروس كردوو قرآني ناردو تخواروه ليقوم الناس بالقسط بو اوي خلچي بعدالت ما ملا لقل يكتر بكن ولا همو خلچي زياتر فيويس فيويس دل سر سر كردو مسؤول عادل بي لقل او خلقي جردستي اويك لحزبكيتي كاري بوبكا اويك لحزب يهيشي بونكا اويك خزميتي زبيب ذاته او ايك خزمين يأيشي لقرسك او انساني چي غشاشة انساني چي خيانتكار لو امت ديك وزرر لكزنا دال خوين بيت بدل جي كم كواتا امام عادل كواتا مسؤول سر كردي ذات فرور فلو منزلتي زور قوري لا اخواي قورا روج قيامت همو خلق لقرمائي رجدا لعرقي خويدا يكم كسجي لجرسي بري عرشا إمام عادل سر كردو في شوائج عادل ذات فرور كواتا أي براي سر كردا أي أوكسي كمسؤوليتي كتهيا أو مسؤوليتي في وست بعدالة بري ويبري بأمري إخوة عليه الصلاة والسلام كاتك أبو ذرهاد بولاي فرموي أي بأمري إخوة عليه الصلاة والسلام بو مسؤوليتي جيجب من نابخشي بوش تيجيش بم الناس بيري كمن تيدا مسؤول بم فرموي صلاة والسلام إخوائي قوري لسبه فرموي يا أبا ذر إنها أمانة مسؤولية لفرسلاويتي أمانة بريتينيا لويكا ضلط في قوش بيو بهوي أو مسؤولية مالو فاري شاكو دزبيني مسؤولية لفرسينوا أمانة أمانة يكفيت سبير لاو دخلت سر أسدود آية ودتواني هاليقري فرموي تو لاوادي ناتواني تاليقري وإنها يوم القيامة خزي وندامة وهمو ليفرسين ويك وهمو سر كردائت يجروج قيامة سر شوري فشيمانية إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها إلا أو كسن بيكا ليفرسلاويو مسؤوليتك بحق وردقري وحقي شتي دادات وبحق جيب جيدكاتو بري ويدبات عدل دبيتي دا مصلحته برجواندي خلشي دبي لقل خلق هموي شاكا كاربويان او كسا روجي قيامت بلي برز لا اخوائي فرودقات كواتا دسالة دار يا روجي قيامت توشي خزي ندامت دبي توشي سرشوري فشيماني دبي يا لبلي برزي بهش دبي لجير سيبري عرشي اخوائي قورة دبي جا اوخساني كأيو ايما ديكين ما بس اوانيا تانو تشردان لكاربادستو مسؤول والله خير من بو دبي والله دمانه بوشي ويبن كخوا ديوه وبوشي ويبن كخوشيان بختور بن وقلو ملتكشيان بختور كن ايما لخلق لفعلنين ايما لخلق لبيانونين حزناكين هج مسؤوليك توشي غلط به بلكو حزكين ببيتشوانوا شاكا كار بن بو اوي خلچشيان خوش بيو خلچش خلقانش اويان خوش بيو بو اوي ببيك وبتوانن عدالتو ذات فروري وبختوري جيبا جيبكن او حديثك لحديث اشتدى في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام ذا فرمي ما من عبد هيك عبد يقنية يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة هيك كث يقنية كشتك لدى صلاة مسؤولية لفسلابتي ذا كيف تبردست كاتك دمري بغش ومرد به غشي لو ملته كرد به غشي لهنديك لو ملته كرد به حرم الله عليه الجنة في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي إخوائي قول بهش لو كسحرام دكا كواتا براي بغزم أقر لي فرسلاويتيت بيدا كري أو فلت برد بلا إخوائي قول بعدالت بيكي أقر بيدنا كري قيامته بهش تكد مدورينا جهنم بو خود مسوگر مکه بو خاطر راب واردن و زعامتی چی دنیا اول حدیثی چی ترده که امام مسلم روایتی کرده بو و هر وها روایتی کرده ولی پیغمبر خوا علیه الصلاة والسلام که فرمود لحدیث اگر ما من رجل یلی من امور المسلمین شیئا فلم يجتهد في نصحهم ولم يجتهد في اصلاحهم الا لم يدخل معهم الجنه هیچ کس اگنیه کشتیگ لده صلات داریتی بکویت بردست هیچ کس اگنیه جور اگل لیه پرسراویتی ها بی جام دیر ناحیه بی قائم بی شاروانی بی دایره کاربا بی مدیری مدرسه و کتاب خانکان بی امام و خطیبی مزگوتکان بی هر کس اگ بی مسئولیتشی بدست بی پیامبر خوا علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ فرمه خول نده خوي ما عندونك أو كسبوا أو يك نصيحته أمر جاري خلك كبك بو أو يك شاكيان فيرك بو أو يك بختوريانك إلا لم يدخل معهم الجنة أو أولي برسلا وروج قيامة لقوم سلمان الناس يتبعشتوا أي كناش بو شوي دروا بو جهنم دروا خواب من فارزه كاتبلا برزم أي أو كسيك مسؤولية تهيا توتنهال ومسؤول نيت ك أرزاقه خواردمانيو نوتو كارباي خلق دابنك بلكو لوش مسؤوليتك كومالقاكت كملتكت برو بد روشتي و بد أخلاقي نروى لوش مسؤوليتك أو ملتيتو لديني بابو بابيراني خوشت هل نقرأتوا لوش مسؤوليتك أو ملت برو جهنم نشي لسردمي مسؤولياتي تو لهردو كان مسؤولي مسؤوليته لفرسينه ويق لدنيا كان مسؤولي دنياي او خلق خوش كي بجويري تو اناي خود هول دي تو قاندن و تيرور و فتن و آشوب و آجاوان لناو دانه يالي و هول دي هر وسيله كا آسوده و راحت و اسراحتي خلشي فيه ويبوين دابين كي بلام لهمان كاتجدا ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض نابي كسيك بي كقيامتي خلق بفروشيد نابي كسيك بي مسؤوليك بي كجوي بديني أو خلق ندي قرين ترينشتي تو أي بأي مسلمان شيئا قرين ترينشتي كتو هتو دابينت كردو ومولشي تو إيمان ودينكتا بهوي أو إيمانته وتو دشي تبهاشت گرینگ ترین شتی تو بریتینیا لوی که پاری زورت هبه که خانوی باشت هبه که سیاری چاکت هبه گورترین سرمانو و مالو سامانی تو بریتینیا لو ایمانو او دینی که خواهی گورا بوانه اردوی جا که دینه که لدازده او دنیای قیمتی چیا او دنیای که هیچی چگل ایم بوی نامینه تو لو دنیای نامینه او دینه که پیدا چیتا بحر و هر اوشه که لدست دا پیدا چیتا ناو آگری جهنم خواب من پارزه کاتب رای برز ای کاشی مسئول لهر دولا مسئولی لدین و اخلاق او ملتا و هر وها لدنیای او خلکش مسئولی که بختور و خوشحال یام کهید کاتب رای برزم او ارشی سرشانی توبو اگر بیتو عدل بید اگر بیتو جوی بدید بدینه کشیان او پلت زور لای خواه پروردگار بلام هاوکاری او بی که دکانی مشروب خواردنو دابندرید که هاوکاری او بی بد روشتی و بد اخلاقی رو بکاتن او مسلمانان والله تو یه چیچی لوانه که غش و خیانت لو ملتا کردوا لو کسانید که خیانت لو ملتا کردوا تو به هیچ شیوه یک امین نید لپسراویتی لسر او ملتا آیا بمشروب خواردنو ایما برو که شوده چین آیا کرد ازگاری دبید آیا برو تقدم حضارت و شارستانیتی و مدنیت دهوی؟ نه پیم سیره انجومنی وزیلان زگره چشان لشوی نگشتی کن خدغده که بو کامیان خرابتره مشروب خواردنه خرابتره یا زگره چشان پیش اوی که قدغش بکره خواهی پروردگار چی زره نوزیانی بو خلکه قدغی کردوه و حرامی کردوه یحل لهم الطیبات و یحرم عليهم الخبائث چی پاک خواه بو توی حلال کردوا چیش پیسا خواهی پروردگار لی حرام کردوی تو لی قدقا کردوی کاتا برای برزم ای کاشی مسئول مبست من خیر و خوشی بو تو مبست من اوائی که رسوا و سرشور دنیا و قیامت نبی ارچی او خلق هموی لأسلوی تویا و ریابا نکی کارکی که او خلق دین که لدست دا روشی قیامت دی پرسین و تسر دبی و روشی قیامت عذابت زور گوره دبی درقتی کرده و خرافکانی خود نای ای چون کرده و خرافی او همو خلکش بدریتا از توی تو که واتا با تقوی اطفای گوره بکن با واب کن که او ملتا اسراحت بی بکن نکهر لدنیا بطنها بلکو لدنیاشو لقیامتش اگر وامان کرد والله کار بدستان من خوش من دوید و دعای بخیریان بوده کن و لقیامتش دا پلیان برز دوی لقوی پروردگار اوش من بو اوانیه که وطمان تانو تشر لهیچ کسیک با ناويان بشخصي بيني منهجي مسلمان واهل السنه اونيكا لسر من بركان سبب مسؤوله كان بلا فلان مسؤوله وايكرد وايكرد نخير اما دمانويك تشاك بن دمانوي دعاء خير يان بوكين دمانوي وابل كخلق لبريان استراحت فيها ان شاء الله بلا موكو اغاذات كدنوا تنها لدنيا خلق لي بسراونين بلكو لدين واخلاقك شيان لي بسراون داو كان من اخواي فرودغار اصلاح مسؤول كابد السكان مامكا واصلاح حاله مولاك مامكا وما لبكا كي يكتر من خوش بوي علاقه في وندين وان د صلاه دار ومسؤول خلقك علاقه شي خوش ودات فروريانه بيت بو شي ابن كهمو من بره وقت وري بون فاجر لغناه من ببوري فاي فرودغار بهشت من بنسيب كي والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فاكر وقال القرآن ده موسى بيغنبرنا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود فالوردقار ده فرميه نصيحتي دوما بو ايوه دفر ما ايما في غنبر موسى ما النابت بو فرعون شبو قوم كشف بلام خلقي جويبا فرماني في غنبري اخوانه دا شوين فرماني فرعون كوتن كذي ود من خواي ايوه وازا مسابينا چي دلي حلالة حرامي بكن چيش دلي حرامي حلالي بكن بقصي مسامكا خواي قرد فرمي يقدم قومه يوم القيامة لروج قيامة دا فرعون لبيش قومكي درواد بلان بلو شوية فأوردهم النار ذيان باتنا وجهنم لبيش يانا ودرواب لو جهنم وبئس الورد المورود كخرابترين شوين جهنم أخواب ما مبارزين كواتب رايخون أي خلجينا أي مسلمانان بجنو بفياوتانوا أي ووابكن كاربدستان تان دات بالوربن كاربدستان تان وابن كشاكي الدنيا وقيامتي أيوة يعني بيوه أيوة زياتل أقرك خوش مكان زياتل مبنى هاوكاري كاربدستو مسؤوليك كتوزيك إيمانكي لواني لاوازو هالدير به توش تي زياتل هالديري كي تو بخد تي مشروبي بوبري تو بخد تي برتين ورشوي بوبري تو بخد تي فيري فيل وخيانتي بكي أو مكا دينكي خوشت لدزمدا وأمش توشي قناه تاوان مكا واصطوى السكاريبا وازلي بين الاشتاق ذاك حق نيا كاشتاق ما في تونيو غواي تونيو ريقاي في ندراوة او في وزناك واصطي دنياك وكي وبولاي مسؤولك بوي إلا بيبكي او كات الزرر لويش ددي تو زرر لخوش ددي كواتا خلشينا في وزنا ايما هاوكاري كاربدستو مسؤول بين الاشتي خير دا وهر امرك ككردي لشرع دا لطاعت دا في وزنا طاعت بكي في وزنا طاعت بكي ايمي اهل السنة منهج عقيده وبيرباور من وقت تكفير يكانيا بلا ما نواني هرشي مسؤول كاربدست كافرة يلا خلشينا باشورشك دجيام كين نخير والله اويك ايما دمانوية تنها او خلق اخواب ناسيت وخواب فرستيت مسؤول بالجي خوي به كرسي كسمان ناوت طماح من لدنيا هيت كسيك دانيا تنها او امشقارية نبيك فيغنبران بيهاتون اي خلشينا اخواب تنها بفرستو شريكي بودامنين خلشينا اخواب لبيرنا كان خواي ويدروس كردوا او من دبيت في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لما كهل همو قريش كان هاتنا لا يوتيان أجر جوريتي وزعامة الدب سودناك علينا حتى لا نقطع أمر دونك ذات كينا جوري إخوة ما انتهج أمرك ببيت بريار نادي في عمر إخوة فرمي من يوم نابه بو جوري وزعامتي نهاتون نهاتون داويد الصلاة ومسؤولية أيوبكم بل كفيت عن ظلم أويك باش بيكن أويك خراف وازي لبينن خوابة هابو فرشتو شريكي بودا منن وشوين شريعة إخواتكم وانتونك بختوريتان لودايا كواتا أي خلشينا نصيحتيش بو ايوي مسلمان كاتك ككار بدستيك مسؤوليك فرمانك دكاكا بشرعينيا واجب لسرد جوالايا ضبكي اقل لبريطانيا بجيت كبريطانيا دولتيش كافرة كبهيت شويك علاقي بإسلامونيا اگر هر قانونك لو وات كافرة في اتواني شرع نبه في ويستك لو يبجي جوالايا او قانون نبكي يفابد بفيوه نقبلين ولا أخوك عموي كافر وإما بقات بقصي كزناك هر قانون يقود ياساو بريارك دجي شرع نبي في شواني شرع نبي في ويسل لسر هر همومان فابد بن فيوة وآشوب وآجاو في تندروز نكي وهر فرماني چش بي شرعي خواتي دابي دجي شريعة إخوابي في ويسل هيچ من في راضي نبي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جويرالي هيچ كسيق مكان اگر فرماني بشرعي بي كردن كواتا ديني خومان بانا فروشين ديني خومن بلدس ندي وابكين وزير وهاو يارمتي درو وكثاني شي امشغاري كارو باش بدون صوج مخلص من بودس دصلات داركان نق اي مزيات روتمان قمراين كينو برو هالدير بيان بي ولا كوتايدا نصيحتهم بو خشكاري مسلمان في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام لحديث اكدا باسي كردوا كذا فرميت دو صنف دو فول دو جماعت هن كمن أولونا بينيون بلام أهلي جهنم أو أنا دسلنا وآقري جهنم وهروها بوني بهستيشناكا أو دو صنفتين صنفية كميا رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس كسانك ظالم استمكار وشيان بيا قام شيان بيا لخلق ددن ظلم لخلق ددن او هر کس یک صلات دار به ظلم لخلق جرد سی خو بکا او روز قیامت بونی بهشت جناکا کواتا عدل بلغ او خلقا ودوميان ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات افرتانك چانك يا جنانك كچون في عمر ابو علي صند فرمي كاسيات عاريات پوسته بحساب جليل بلا بحساب قبلي او روت نادل ولا جليل بلا بلا مروتيش جلش إلى بره وروتيشة في غمار إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي من نم بينيون أو جورة آخرة من نم بينيون بل إذا استردمي أو دانبوا وزانانش هرچ دلیلیان دعوت داده بیت چی بناؤ آفرتانی که جلیش لبر بناؤ لحقیقتش دعوا جلبر که دنیا روتیشه او آفرتانان که رسدم ایم دار جلی لبره بلام سینگو سری هموی روتا پاچکانی هموی روتا یا جلی لبر دکه کتاسکه هرچی لاشیتی نشانی خلقی داده و تصویری دکاو لقلب دعوا با خلق یا جلی پیوان لبر دکه که پیامبری خواه علیه الصلاة والسلام فرمودی لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال لعنتی خواه لو آفرتانی که خویان بپیوان دشوند آفرت او پانتول پیدا که او ملعونه آفرت که لعنتی لک داره او آفرت میکروب لناو کمالگای مسلمان دا لناو کمالگای کردواری دا او آفرت او امت فاسد دکالتی چی داد چون لعنتی لک داره رحمتی خواه درشوا آفرت که بدروشتی بلاو دکاته و بچی بجلکی و بشیواز کی بویا بونی بهشتش ناکا آفرتی مسلمان ایم قومی کرد بو ببیجو درچین بو لقومی خومن حل گرینوا چی لئیم دای چی و نن چی پانتولی رو پیدا کرد کردهاتی باباز کن اگر واجیش لإسلام بینن بو وازمان لدابون لیتی قومی کردینا آفرتی که پانتولی کرد بو لپیدا که بشیویشی تزک او بحساب آفرتو بحساب پیشکوتنو ما فی آفرتو و هر وها حقوق انسانو پیشکوتنو خواهی گوره پیشکوتنی وامان بو نهیلی خواهی گوره شهرستانیتی وامان بو نهیلی شهرستانیت بدروشتی پیو بی شهرستانیت اخلاق و قیمی امتو گلکه ما نهیلد او چه شهرستانیت که که آیا بان با پانتول فکردن پیشکوتن آیا امریکا با خورد کردن او پیشکوتن نخه ایما اوی که خرابه لولاتانی پیشکوتو وری دگرین که جلو رابوار نکیا اوش که سودی هی بو او گلک هیچ استفاده ما نکه چه لئیما لو پیشکوتوانی او که جلکانیان به حساب پیشکوتون چه لئوانا سودی با امتا گیان دواش نیچی داه ناو لبواری تکنولوژی و بیشستازی دا که خیر با او خلقیه بی چیان کردوا تنها دا چه تا خارج و دیتا و با ایما با کولک روشتی ناشیرن و آکاری ناشیرن هاتو توا و نبی اخلاق جوانی لگل خویه نابی و نبی علم و زانستی چی زوری لگل خویه نابی چوالی وی لوانی بوبی با سنگ کر یا بوبی با او دست پاک کروا الا کسانی چی کم نبی که کاری شریف دکا کواتا برای کانم با ایما لولاتانی پیشکوتو سودمند بین اوی که سودی پیشکوتینی ولات مانی تیدا با استفاده ان لبکن اما روشت و اخلاق خو من واز لبینین شوین بد روشتی اوان کوین او پیشکوتینیا او زور هلین کواب زانین با او پیشده کوین نمونه او کسانی او کچی وایا طلبه چی زیره که سالانه خوی مندو دکا سعیده که نتیجه درده چیتو یکم ببین و عادت جوایا کجیلیان لبرد کری او کسانی که یکمن لا آهنجی درچون دا جلی تایبتیان لبرد کری تم کسی چی طلبه چی تنبال بین بلایم جو جلی لبرد کم ای لبرد کر بلام ناوروکه که تو هر اوی قدیمه بس قلبکت گورا قلبکت و ناوروکت هری جارانا جا خوشی مسلمان گنجی مسلمان با او پیش ناکه وی کتو جلی کافرکان لبرد کری ای کوانه علمکات، ای پیشکوتنکات، ای داهنانکات، ای زیرچیکات، ای تکنولوژیاکات، او هیچی نیه قال ناوروکی باشه، بس جلکی وکو اوان، کواتا ایم اولاد من پیشکوت، باو پیش ناکوید، باو دویت مستحقی جهنم، باو خیانت لملتکت دکید، ولگل اوش دال آخیر و دیلم، دوباره دکم اوان، باو کسی چی نفس نزم، یا کسی چی هلفرست، یا کسی که لوانه پاری لو دابه، سیمن، اوانيه كما بس من شورش كردن بيد جي سلطه ود سلام همو كس منهجي من دزانيد دجي اوما كلنا او اولات دا اولات چي دروس كين كا تكتلات وتحزبات كين لقال اوانين لقال اوين كا اولات هموما بحق بري ويبرين هموما بشاك بري ويبرين هموما باخلاق بري ويبرين لقال اوانين ككاري جواب كين كاشوب فتنه وازاويت دابه اگر كار بدستانيش ما بس يان خدمتي او ملته به استفاده له نصيحته ورده گرن اگر کسی چې جوکو شمشمه شويره و به چای برونه چې هلنه او به ګومان پینا خوش ده به او نصيحته بلان حسبي الله ونعم الوكيل بلا موچشنی چې به خوشو چې پینا خوشا خوای پروردگار او امانته کې ادم کړ خوای پروردگار و مانف کې لسر حق بروین و دس بودین اسلام او بگرین ولو اخلاق جوان اسلام باو بافران من لانه دین خوای پروردگار به مسلمانی بمرشینی خوای جان به مسلمانیش بمرینی خوای پروردگار به مسلمانیش زندو مان کې او بهشت مان منصیب کې ول جهنم بما فارزی خوای پروردگار لریبازی شیطان لریبازی بدروشت بما فارزی خوای چی خو خیر او خوشی او بختوری به او امته بنصیب مان کې اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله.